أعيد وأكرر ما أذكره كثيرا أن الإسلام مثل لوحة لا يمكن فهمها بقراءة حرف منها. مثلا هنا ماذا يكتب فوق المحراب؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب. فلو أن رجلا نظر إلى حرف الباء وأخذ له صورة فوتوغراف وقال هذا هو الإسلام، هل يكون صادقا في ذلك؟ لا يكون صادقا حتى يصور هذا كله. فبعض الناس يأتون إلى المشكلات فيصورونها دون فهم لها ويقولون هكذا الإسلام، فيأتي من ينفيها، هذا حرف الباء جزء أم ليس جزءا؟ طيب تصويره أنه هو الإسلام صدق أم كذب؟ كذب. نفيه عن الإسلام صدق أم كذب؟ كذب. إذن كلا الطائفتين كاذبون، من أخذه كاذب ومن نفاه كاذب، ومن هو الصادق؟ الذي يقرأه كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كله، لا تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض. ونتابع الحديث عن هذا الحديث الشريف إن شاء الله في لقائنا القادم، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وفرج عنا وعن عبادك أجمعين. اللهم فرج عن عبادك المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها يا أرحم الراحمين، واكشف الغمة عن جميع الأمة يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا قريبا يا